المهتم وفي الإمام روايتان، وإن لم يتسع الوقت إلا لمحال. ونذب قطع المذاهب في مسألة قضاء الوتر. نعم. ونذب قطعها لفذ لا مهتم وفي الإمام روايتان. ونذب قطعها لفذ لا مهتم ونذب لمن تذكر الوتر في صلاة الصبح إذا كان فذا أن يقطعها إذا اتسع الوقت ويأتي يتسع الوقت لثلاث ركعات فيأتي بالوتر ثم يصلي ركعتي الصبح والمؤتم لا يندب له ذلك. وأما الإمام ففيه روايتان قيل يندب له مراعاة للقول بوجوب الوتر ووقته فائت، وأقيل لا يندب له مراعاة لحق المأموم. وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين بحيث لو قطع لا يمكن أن يصلي فيما بقي من الوقت إلا ركعتين، لا يقطع الصلاة للوتر بل يتمادى في صلاته إذا تذكر، بل ولو استيقظ ولم يبق من الوقت إلا ما يصلى فيه ركعتان فإنه يصليهما صبحا ولا يصلي الوتر. لا لثلاثين أما إذا كان الوقت يتسع لثلاث ركعات فإنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعتين. ولخمسين صلى الشفع. ولخمسين إذا كان الوقت يتسع لخمسين يصلي ركعتي شفع قبل الوتر ثم يصلي الوتر ثم يصلي الصبح. ولو قدم ولسبعين زاد الفجر. ولو قدم الشفع ولو كان شفع قبل ذلك فإنه إذا اتسع الوقت لخمس ركعات يشفع مرة أخرى، لأنه يندب قبل الوتر عند الإمام مالك أن يأتي بركعتين. ولسبعين زاد الفجر إذا اتسع الوقت لسبع ركعات يصلي الشفع والوتر وركعتي الفجر ثم الصبح. زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. وهي رغيبة الفجر قال إنها رغيبة، ورغيبة معناها مرغب فيها، واستشكل هذا الأمر لأن كل النوافل مرغب فيها ولا خصوصية هنا لركعتي الصبح في الترغيب، فعلا وردت فيها أحاديث في الترغيب كما في حديث مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، حديث عائشة عند الشيخين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نافلة أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أو كما قالت. ولكن هذا الترغيب أيضا واعظ في النفل كله. فابن رشد قال بأن تسميتها رغيبة أنها لا وجه لها، أنها هي راتبة الصبح كما أن للظهر رواتب وللعصر راتبة وللمغرب راتب وللعشاء راتب. قال تفتقر لنية. نعم، وهذا لا تختص به كل النوافل وكل الفرائض تفتقر لنية، تفتقر النية تخصها، لأن النية تميز لنا العبادة عن العادة، ثم إنها تميز لنا مراتب العبادة. فلو لم ينوي الإنسان بركعتي الفجر ركعتي الفجر لما تميز عن الصبح. نعم. تفتقر لنية تخصها ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحدث. ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر. أنا إذا أحرم بها، إذا أحرم بركعتي الفجر قبل طلوع الفجر وتبين أن الفجر لم يطلع بعد حتى ولو كان في الأصل تحرى، معناها اعتمد التدقيق والتحري، وبعد التدقيق والتحري بدأ فكبر، ولكن عندما صلى الركعتين تبين أنهما وقعتا قبل الفجر، أو وقع على الأقل إحرامهما قبل الفجر، فلا تجزئان وإنما يعيدهما، لأنهما راتبتا الفجر، راتبتا صلاة الصبح. صلاة الصبح لا يمكن أن تصلى قبل ذلك، قبل طلوع الفجر. وندب الاقتصار على الفاتحة. وندب الاقتصار على الفاتحة، يندب في ركعتي الفجر الاقتصار على الفاتحة، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عائشة عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. ولكن ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الحديث الصحيح كذلك الذي أخرجه بعض أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. ثم قرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة الآية من سورة النساء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. وإيقاعها بمسجد. وإيقاعها بمسجد، إيقاعها بمسجد يندب كذلك. نعم. ونابت عن التحية، ولكن ثبت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ويخرج إلى صلاة الفريضة. ونابت عن التحية عن تحية المسجد. لو نوى الإنسان بها تحية المسجد لاحتملتها، مثلا لو دخل الداخل وهو لم يركع ركعتي الفجر فحي المسجد ناويا صلاة الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح هما الرغيبة في هذا المصطلح، ناويا الرغيبة وتحية المسجد معا، يحصل له أجرهما معا على الصحيح. ولو لم ينوي تحية المسجد لنابت هي في الحقيقة عن تحية المسجد، فلا يطلب منه بعد ذلك بعد أن صلى الرغيبة أن يحيي المسجد، لأن المسجد إنما يحيى بالصلاة وهو صلى. ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع، وإن فعلها ببيته لم يركع. إذا فعلها ببيته من صلى من الرغيبة في بيته إذا جاء المسجد لا يركع، لأن الصلاة بعد صلاة بعد طلوع الفجر تكره، ولا يشرع منها إلا ركعتا الفجر، وهذه الكراهة تمنع الصلاة النفل مطلقا عند مالك، سواء كان من باب من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، والمسألة اختلف فيها العلماء. فالشافعي يرى أن النفل إذا كان لا سبب يجوز فعله في كل وقت، في كل وقت في أوقات النهي التي هي الواردة في حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين، حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين كذلك، هذه أوقات اللي هي ما بعد صلاة العصر إلى المغرب، وما بعد صلاة ما بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ترتفع الشمس قيد رمح عند الشافعي، وكذلك إذا اعتدلت الشمس في كبد السماء حتى تميل عند الشافعي، أنه يجوز أن يصلي المصلي النوافل ذوات الأسباب في هذه الأوقات كلها. فلو طاف يصلي ركعتي الطواف، ولو دخل المسجد يحيي المسجد، ولو أراد أن يستخير يصلي، يعني ذوات الأسباب والراتبة تصلى، ذوات الأسباب عموما تصلى، أما النفل المطلق أما إنشاء النفل المطلق فلا يجوز عنده. كان يكون الإنسان مثلا كان جالسا في المسجد إلى أن كان بعد العصر مثلا جالسا في المسجد، كان جالسا في المسجد ولم يقم لصلاة الاستخارة ولا لنحو ذلك، وإنما قام فقط يريد أن يزيد من الطاعة، فالنفل المطلق هنا عنده يمنع. بالنسبة للشافعي يمنع النفل عنده، بالنسبة لأبي حنيفة تعني يمنع النفل والفرض عنده في هذه الأوقات إلا صلاة العصر لمن قافل عنها فيصليها متى تذكرها، ولو عند غروب الشمس. وبالنسبة لي أحمد عنه رواية كالشافعي، وعنه رواية كما عنه رواية كالشافعي، وعنه رواية أنه تجوز ذوات الأسباب، وخصوصا منها من أراد أن يعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة تحصيل فضل الجماعة نافلة، وكذلك ركعة الطواف وصلاة الجنازة، فهذه عند الإمام أحمد يصليها، والرواتب قضاء الرواتب، قضاء الرواتب وركعتا الطواف وصلاة الجنازة والإعادة لفضل الجماعة، هذه تجوز عند أحمد في وقتين من الأوقات الخمسة، وقسم الأوقات إلى خمسة أوقات، الوقت الأول من طلوع الفجر إلى أن تتضيف الشروق، الوقت الثاني من تضيف هذه الشروق إلى أن ترتفع قيد رمح، الوقت الثالث حين تعتدل في كبد السماء إلى أن تميل، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تضيف الغروب، الوقت الخامس من تضيف هذه الغروب إلى أن تغرب. ففي ثلاثة أوقات، في وقتين من هذه الخمس أوقات تجوز هذه الصلوات التي نص عليها، وهذان الوقتان هما من طلوع الفجر إلى أن تضيف للشروق، ومن صلاة العصر إلى أن تضيف للغروب، وفي الأوقات الأخرى لا تجوز. نعم. وعند مالك أن النوافل عموما سواء كانت ذوات أسباب أو لم تكن لا تجوز في هذه الأوقات، وأما الفريضة فتجوز في كل وقت. نعم. وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض. وإن فعلها ببيته لم يركع مراعاة لأن الوقت وقت منعه، لم يركع وثم قال ولا يقضى غير فرض، ولا يقضى غير فرض منها. قال إن النوافل الرواتب والنوافل لا يقضى منها إلا الرغيب، وهو تمسك في ذلك بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الشيخان في قصة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فإنهم عندما استيقظوا وقد طلعت الشمس صلى الفجر ثم صلى الصبح. واختلف العلماء في هذه القضية، فطائفة من العلماء ذهبت إلى أن الرواتب تقضى كالشافعي وأحمد وجماعة من العلماء، واستدلوا بأحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتها بعد العصر كما في حديث مسلم إلا وصلى ركعتين، فسئلت عن ذلك فقالت إن سبب ذلك هو أنه شغله ورد عبد القيس مرة الركعتين كان يصليهما بعد الظهر فصلاهما قضاهما بعد العصر، قالت وكان فعله ديمة، كان فعله ديمة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيضا في حديث السنن أنه رأى رجلا يصلي في المسجد بعد صلاة الصبح، قال له ألم تصلي معنا؟ قال بلى ولكني لم أصلي الركعتين اللتين قبل الفجر وكنت أصليهما، فأقره على ذلك. ثم إنه في حديث يزيد بن الأسود عند أبي داود وأحمد وهو حديث صحيح، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إذا هو برجلين لم يصليا فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة مع الإمام فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة، دل على أن النافلة تكون بعد صلاة الفريضة. وبعض العلماء فصل، إذن هذا مذهب أنها تقضى، أن الرواتب كلها تقضى. المذهب الثاني أنه يقضى، أن النوافل كلها يجوز قضاؤها، المذهب الثاني أنه لا تقضى إلا السنن الجماعية كالعيد والاستسقاء والكسوف والخسوف. المذهب الثالث أنه يفصل بين ما هو مستقل وما ليس بمستقل، فالمستقل يقضى، وغير المستقل كالرواتب لا يقضى لأنها متعلقة بالصلاة. والمذهب الرابع أنه إذا تركها الإنسان عمدا لا يقضيها، وإذا تركها سهوا يجوز قضاؤها. هذا مذهب ابن حزم ومن تابعه، وأصح المذهب أنها تقضى من الرواتب يجوز قضاؤها مطلقا. أن السنن سواء كانت رواتب أو سنن جماعية يجوز قضاؤها. نعم. ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال. فللزوال، فتقضى للزوال، معناها إذا حل النفل هنا يجوز قضاؤها، بل يندب إلى أن تزول الشمس عن تغيب السماء لا تقضى بعد ذلك. هذا عند مالك تمسكا كما قلنا في الحديث السابق وذي أبي هريرة عن الشيخ، وعند مالك في الموطأ كذلك. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها، إذا أقيمت الصبح وهو بالمسجد لم يصلها بعد يتركها ويدخل مع الإمام في الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي حديث الآخر عندما رأى رجلا يصلي بعد أن أقيمت الصلاة أصلاتان معا. وخارجه ركعة. وخارجه، وإذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة جاز له أن يركع ركعتي الفجر. وخارجه ركعها إن لم يخف وتركه. وخارجه ركعها إن لم يخف وتركها، إذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة يجوز له أن يركع ركعتي الفجر، إلا إذا خاف فوات ركعة من الصلاة فإنه يدخل في الصلاة ويترك ركعتي الفجر لأنهما تقضيان. وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان؟ وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ حديث ربيعة بن كعب أبي برزة الأسلمي يدل على أن كثرة السجود أفضل، ففيه قال يا رسول الله سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الحديث الصحيح ما سجد امرؤ قط لله إلا رفعه الله درجة. وفي حديث ابن مسعود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما هو الحديث أخرجه الشيخان فأطال القيام أي أنه ظن أنه يركع إلى أنهى سورة البقرة فأنهى سورة البقرة ولم يركع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت يصلي أربعا عند الشيخين فلا تسأل عن طولهما وحسنهما. فاختلف العلماء وعلى كل في كل خير. نعم. فصل. نعم. الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل. سيتكلم هنا عن الجماعة، والجماعة الأصل في طلبها قول الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا، إن السورة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله في سورة آل عمران: يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكن ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا يتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فالأمر بالجماعة في الخوف يدل على الطلب الأكيد لها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما في سورة النور. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فالجمع يدل على أن هذه الصلاة حصل جماعة. وغيرها من الآيات وأما من الأحاديث، فمن الأحاديث التي تدل على الطلب الأكيد للجماعة حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله، حديث ابن عمر عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين كذلك: صلاة الرجل في جماعته في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه ب25 جزءا. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: ب25 درجة. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق أن أنطلق إلى رجال لا يشهدون رواية أن أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو معماتين حسنتين لحضر العشاء. عليهم التفق عليه. عرقا تقال للعظم الذي عليه لحم، والمرمات تقال لما بين أظلاف الشاة من اللحم. وحديث أبي هريرة كذلك عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي حديث مسلم كذلك من رواية أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال أجب. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني وابن حبان والحاكم وهو على شرط مسلم. وذكر ابن حجر أن بعض العلماء جعله موقوفا وهو في هذه الرواية مرفوعا. قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر فلا صلاة له إلا من عذر. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى. حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وحديث صحيح. فهذه الحديث عموما فيها الترغيب في الصلاة في صلاة الجماعة. سيتكلم قال فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة. فصل الجماعة بفرض غير جمعة سنة، معناها الجماعة في الفروض باستثناء الجمعة، جماعة في الصبح والظهر والمغرب والعشاء والعصر سنة، وهي في الجمعة واجبة لك لا خلاف فيه. وهذا سنة عند جماعة من العلماء ومنهم مالك والشافعي في إحدى الروايات عنه. واستدلوا على سنيتها بهذه الأحاديث التي فاضلت بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة. قالوا المفاضلة لا تكون إلا بين أمرين فاضلين، فعلى هذا تكون الجماعة سنة. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنها واجبة واجبة شرط في صحة الصلاة، أن من لم يصلي في الجماعة صلاته باطل، وهذا مذهب داود الظاهري وجماعة. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي رأينا وبحديث علي وإن كان فيه ضعف لا صلاة لجوار المسجد إلا بالمسجد، واستدلوا بحديث مسلم هذا الصحيح أجب، واستدلوا بالآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقالوا هذه أدلة تدل على الوجوب، وبالتالي من لم يصلي في الجماعة من تخلف عن الجماعة لغير عذر فصلاته باطلة. هناك جماعة قالت بالوجوب فقط، أن الصلاة واجبة ولكنها ليست شرطا في الصحة، أن صلاة الجماعة واجبة غير شرط في صحة الصلاة، فمن لم يصلي في جماعة صلاته صحيحة لكنه أثم بتخلفه عن الجماعة، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء. واستدلوا بنفس الأحاديث التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بالوجوب والشرطية، وقالوا بأن استدلوا بتلك الأحاديث. ثم المذهب الرابع أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وهذا المذهب ذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية عن الشافعي، وأصح المذاهب أنها واجبة لا شرط، أنها واجبة لا شرط لصراحة أدلة الوجوب، ولأن بيان الدرجات التفاوت بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة لا يدل على عدم الوجوب، وإنما يدل على فضل صلاة الجماعة فقط، لا يدل على عدم الوجوب وإنما يدل على فضل صلاة الجماعة. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب لصراحة الأدلة، ولأنه في الحقيقة جمع بين الأدلة، حمل الأحاديث التي ظاهرها الوجوب حملها على الوجوب لا على الشرطية، والأحاديث التي ظاهرها التفاضل بين صلاة الفرد التي تفاضلت بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة لا تمنع من هذا التفاضل، لا يمنع من وجوب صلاة الجماعة. نعم. سنة ولا تتفاضل. نعم. ولا سنة ولا تتفاضل، ولا تتفاضل معناها لا تتفاضل تفاضلا يؤدي إلى وجوب أو ندبية أو سنية، لا ندبية باطل إعادة نشوف ما قال بها أحد، لكن لا تتفاضل تفاضلا يؤدي إلى سنية الإعادة أو ندبيتها، فلو صليت مع رجل واحد لا تندب لك الإعادة الجماعة، وصليت مع رجلين لا تندو لك إعادة، ولكن هي تتفاضل فضلها كما رأينا في حديث أبي بن كعب. ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة، وإنما يحصل فضلها بركعة، معناها من أدرك ركعة من الإمام مع الإمام حصل له فضل الصواب، تفضل الصلاة حصل له فضل الصلاة، معناها حصل أصل الفضل، وإن كان الناس يتفاوتون في الفضل الدرجة تتفاوت لكن أصل الفضل حاصل، ولكن تفاوت درجة من حضر مثلا عند تكبيرة الإحرام ومن لم يدرك إلا ركعة يتفاوتان في الفضل، لكن من حيث الدرجة ليس من حيث أصل الفضل اللي هو 27 درجة أو 25 جزءا، هذا يجده كل واحد منهما، ولكن الدرجة تتفاوت. درجة الأول كبيرة، درجة الثاني نعم أقل من ذلك. تفاوت الدرجات نلاحظه في الأشياء المادية يتضح، مثلا الساعة، هذه الساعة التي نستخدم لتعيين وقت معين، هذه الساعة تتفاوت قيمتها مثلا من 10 دراهم أو 20 درهم إلى 37 مليون أو أكثر، فالدرجة تتفاوت مع أن هي كلها يقابلها ساعة وكلها فيها الوقت تعين الوقت، ولكن الدرجة تتفاوت. نعم. ونظم لمن لم يحصله كمصل لصبي إلا امرأة أن يعيد مفوض المأمومة. نعم، وندب لمن لم يحصل الفضل، لم يحصل الفضل الجماعي، ندب له أن يعيد لتحصيل فضل الجماعة إذا وجد جماعة، إذا وجد جماعة يندب له أن يعيد لتحصيل فضل الجماعة إذا كان صلى فذا أو كانت صلاته مع صبي، فعند مالك أن الصبي لا يحصل فضل الجماعة، وعند الجماعة من العلماء أنه يحصل فضل الجماعة، أنه لا فرق بين الصبي والكبير في تحصيل فضل الجماعة. أما المرأة فإنها تحصل فضل الجماعة بالاتفاق، ولهذا قال إن صلى فذا أو صلى مع صبي إلا امرأة، كمصلي لصبي إلا امرأة. وندب لمن لم يحصله كمصلي لصبي إلا امرأة. عندك إلا كمصلم إلا امرأة أن يعيد. كمصلم بالصبي لامرأة. وضح لنا شطتين. وضح لنا شطتين. إلا امرأة قال. إلا امرأة. كمصلم بالصبي لامرأة. لامرأة. المعنى ما يستقيم دون ذلك، كمصلي بصبي لامرأة، لأنه هو الذي يريد أن يقرر أن من صلى معه صبي تندب له الإعادة تحصيل فضل الجماعة، أما من صلت معه امرأة فقد حصلت له فضل الجماعة، هذا الذي يريد أن يقول. من صلت معه امرأة فقد حصل له فضل الجماعة، وبالتالي لا يطلب منه أن يعيد لتحصيل فضل الجماعة. وأما من صلى معه صبي فلا يكون محصلا لفضل الجماعة، وبالتالي يطلب منه أن يعيد لتحصيل فضل الجماعة. نعم. ونذيب لمن لم يحصل كمصلي لصبي لامرأة أن يعيد مفوضا مأموما. مفوضا مأموما، يندب له أن يعيد مفوضا الأمر إلى الله في الصلاة الثانية، أنفل هي أم فرض؟ ففي موطا الإمام مالك أن ابن عمر سئل عمن أعاد لتحصيل فضل الجماعة أيهما الفرض، تكون الصلاة الأولى هي الفرض أم الصلاة الثانية؟ فقال أذلك إليك، ذلك إلى الله، فينبغي أن يفوض، يفوض معناها لا يعين أهي فرض أم نفل. في حديث هي الأسود بن يزيد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون له نافلة، معناها الثانية نافلة، وهذا تترتب عليه أحكام، لأنه هو لو نوى بالثانية النفلة وتبين بطلان الأولى لكان لابد أن يقضي، ولو نوى بالثانية الفرضة وتبينت بطلان الثانية أيضا لكان لابد أن يقضي، ولو لم ينوي شيئا معينا فإنه إذا بطلت الأولى تصح له الثانية. نعم. المصلي بصبي لما أتي أن يعيد مفوضا مأموما، ولا يجوز له عند مالك أن يؤم، لأن الإمام مالك لا يجوز عنده أن يؤم الناس من كان صلى قبل ذلك وأراد أن يعيد الصلاة لتحصيل فضل الجماعة، لا يجوز عنده. وجماعة من العلماء أجازت، منهم ابن حزم، أجازت حتى أن يعيد الإنسان إذا وجد جماعة ثانية ولو كان صلى في الجماعة أن يعيد لتحصيل فضل ثاني، واستدلوا في ذلك بظاهر حديث شابر عند الشيخين في قصة معاذ بن جبل، معاذ والذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى ضاحية المدينة فيصلي بقومه صلاة العشاء الآخر، فقالوا إذا معناها يجوز الإنسان أن يعيد مرة، أن يعيد بعد صلاته للجماعة إذا وجد جماعة أخرى أن يعيد لتحصيل فضل ذلك. وبالنسبة للشافعي وأحمد يجوز عندهما أن يؤم المعيد المصلين ابتداء، لأنهما يجوز عندهما أن يؤم المتنفل المفترض، ويجوز عندهما أن يؤم مصلي العصر أن يؤم مصلي الظهر، فلا يشترطان الشافعي وأحمد لا يشترطان اتحاد عين الصلاة ولا جنسها، لا يشترطان اتحاد عين الصلاة ولا اتحاد جنسها ولا اتحاد وقتها، يعني لا يشترطان نية متابعة الإمام، يتابع الإمام لكنه يكون مقتديا به تختلف نيتهما، يكون مقتديا به مع اختلاف النية، هو لا بد أن يتابع الإمام إنما جاء الإمام ليؤتم به، لكن يأتم به وهو ناوي الفرض والإمام ناوي النفل، أو يأتم به وهو ناوي العصر والإمام ناوي الظهر أو العكس. والحين عنده نية الاقتداء فقط، نعم، نية المتابعة، والمتابعة في الأركان، وسيتابعه سيساوقه ويتابعه وهو مقتدي به، ولكن النية فقط تختلف، نية الإمام ونية الأمم تختلف عنه فقط. نعم. شيخنا بالنسبة لهذا الذي صلى مع الصف وصلى لوحده، قال هنا ونوجب إلى آخره مفوضا مأموما، المأموم لا يجوز عند الإمام مالك أن يعيدها وهو إمام، لأنه إذا عاد وهو إمام يبطل صلاة المأموم، لأن الإمام مالك لا يجوز عنده أن يصلي المأموم المفترض بالمتنفل، وهو صلاته يمكن أن تكون نافلة، لكن هذا ما صلى إمام الخلف، ما لكنه صلى الفريضة، صلى الفريضة، فهو الآن الصلاة الثانية بالنسبة له قد تكون نافلة، يعني إما أن تكون صلاة ثانية، إما أن تكون هي النافلة، وإما أن تكون الصلاة هي النافلة، ولكن هو فوق، لكن احتمال أن تكون نافلة. لهذا لا يجوز أن يقوم. لا، هذا لا يجوز أن يقوم. كمصلي لصبي لامرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد، ولو مع واحد، وتحصيل فضل الجماعة إعادته لكي يحصل فضل الجماعة إذا وجد جماعة ولو من شخص واحد يندب تندبل الإعادة. لا يشترط مثلا في نلبية الإعادة أن تكون الجماعة كبيرة، إذا وجد رجل واحد واحدنا ورجلين يعيد معهما لتحصيل هذا الجمع. لأن شيخنا هذه مسألة، يعني الحين نريد ما يفرق مسألة، ممكن هذا الذي صلى يذهب ليؤم ويعيد أن يحصل على أجر الجمع. نعم، هذا لأنه يبطل صلاة الآخر. هذا بالنسبة لي ما الشافعي وأحمد لا إشكال فيه، يجوز تماما. أنا مالك لا. أنا مالك لا. غير مغربي. غير مغربي. المغرب لا تعاد لتحصيل فضل الجماعة، لأن في إعادة لتحصيل الجماعة يجعلها شفعا وهي ليست شفعا. هي وتر. فلو أعادها تصبح ست ركعات، تصبح شفعا. فلذلك كره مالك إعادتها تحصيل فضل الجماعة. نعم. كعشاء بعد وتر، لأنه في الحديث الصحيح حديث ابن عمر عند الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلو أعاد العشاء بعد أن صلى الوتر لن يكون آخر صلاته وترا. نعم. فإن أعاد ولم يعقد قطع. إذا أعاد المغرب مثلا قبل أن يتذكر الحكم، أو أعاد العشاء قبل أن يتذكر الحكم، فإنه إذا لم يعقد ركعة تذكر قبل أن يعقد ركعة يسلم، يقطع الصلاة. يعني قبل أن يركع. قبل أن يركع، إذا تذكر ذلك قبل أن يركع. هو بدأ لإعادة، فعندما أحرم بعد مثلا أن قرأ الفاتحة على سبيل المثال تذكر أن هذا المغرب وأنها لا تعاد، أو تذكر أن هذا العشاء وأنها لا تعاد، أنه سبق أن صلى الوتر، يقطع مباشرة. فإن أعاد ولم يعقد قطع، وإلا شفع، وإلا بأن عقد ركعة شفع، صلى ركعتين وسلم. وإن أتم ولو سلم أتى برابعة يقوم. ولو أتم المغرب مثلا لم ينتبه إلا بعد أن أتم المغرب يقوم ويأتي برابعة إذا قرب من التمام، معناها إذا تذكر ذلك بقرب التمام، أما إذا تذكره بعد فاصل طويل فلا يطلب منه أن يأتي بركعة. وإن أتم ولو سلم. ولو سلم. أتى برابعة. القرن. وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا. وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا. المعيد المؤتم بالمعيد يعيد أبدا. أفذاذا على تقدير أنه جماعة. على تقدير أن المعيدين جماعة، أنا المعيد حيث هو إذا صلى به مؤتم معين فالمؤتم يعيد أبدا، يعيد صلاته أبدا إذا علم أن إمامه كان معيدا لصلاته لتحصيل فضل الجماعة، ليس معيدا لبطلان الصلاة. إذا كان معيدا لبطلان الصلاة فلا إشكال، فهو إمام. لكن إذا كان معيدا لتحصيل فضل الجماعة فإنه يبطل على المؤتم أبدا ويعيد المؤتم أبدا. نعم أفزادا معناه أنه لا يعيد كذلك لا يعيدون جماعة وإنما يعيدون أفزادا لأنهم حصلت لهم شبهة لإتمام أيضا فأصبحوا غير صالحين لأن يؤم أحدهم الثاني الباقي. نعم في خلال ماذا تصيف هذه الصورة عن الصورة التي ذكر فيها مفوض المأمومة مفوض المأمومة لا هو الصورة الأولى ذكر فيها الكيفية التي ينبغي أن يعيد بها المعيد وهذه الصورة ذكر فيها حكم من ائتم بالمعيد ذكر حكم من ائتم بالمعيد من ائتم بالمعيد فصلاته باطل المعيد جاء وكبر جاء جماعة وصلت معه فعندما سلم قال لهم أنا كنت عائدا للصلاة تحصيل فضل الجماعة. نعم نعم وهذا مؤتم بمعيد أبدا أفزاده إن تبين عدم الأولى وفسادها أجزأت وإن تبين عدم الأولى تبين أنه لم يصلي الأولى أصلا أنه لم يصلي الأولى أنه كان في خياله أنه صلاها هذا بالنسبة للمعيد لا تبين للمعيد أنه لم يصلي الأولى أو تبين له أنها باطلة أجزأته الثانية إن صلاها مفوضا وأما إن صلاها بنية النفل فلا تجزئه أجزأته الثانية إن صلاها مفوضا. وإن تبين عدم الأولى وفسادها أجزأت الثانية إذا صلاها مفوضا أجزأت المعادة أجزأت الثانية إذا صلاها مفوضا معناها إذا تبين المعيد صلى أعاد صلاة تحصيل فضل الجماعة بعد أن سلم تبين له أنه لم يصلي أصلا أنه لم يصلي أصلا هذه الصلاة التي صلاها لتحصيل فضل الجماعة فظن أنه قد صلاها في السابق تبين له أنه لم يصليها أو تبين له أنها باطلة أنه صلاها بغير وضوء ففي هذه الحالة إذا كان صلى الصلاة الثانية مفوضا صلاته صحيحة وإذا كان صلى الصلاة الثانية بنية النفل فصلاته باطلة يحتاج إلى إعادة الصلاة. شيخنا أجزأت ألا تشمل المؤتم كذلك؟ لا تشمل المؤتم يعني لو أنه لا. تم بمعيد وتبين للمعيد أن صلاة لا هذا لا تشمله عند مالك لا تشمله مع أن القياس يقتضي شمولها لكن الذي ينص عليه علماء المذهب أنها لا تشمله. وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخلين ولا يطال ركوع لداخل الركوع إطالته للداخل اختلف فيه العلماء فالشافعي استحسنها ومالك كرهها وفصل بعضهم فقال إن كانت لا تضر بالمصلين فيطيل الركوع ليدرك الراكع الركعة أن يدرك الداخل الركعة والصحيح هو مذهب مالك في هذه القضية أنه لا يطال الركوع للداخل لأن إطالة الركوع للداخل تفضي إلى التهاون في المسارعة إلى الصلاة وقد تضر بالمصلين الذين يحضرون في أول الوقت وقد تؤدي إلى مجاملة الإمام لبعض المأمومين فالصحيح أنه لا يطال الركوع للداخل وإن أطاله الصلاة صحيحة ولكن لا ما قال أحد. نعم هذه ستجر على الإمام الويله أي نعم. وهو فعله. صحيح. بعضهم سيقول له أنت أطلت لي فلان ولم تطل لي أنا. صحيح. صحيح. نعم. وبعضهم شيخنا عندما يدخل يقول إن الله مع الصابرين. يريدك أن تطيل له. يعني هذه كيف يعني؟ وهذا هنا في المذهب بعضهم قيد كراهة الإطالة بطلب الداخل، فإذا طلبها الداخل تكره للإمام حينئذ. نعم. ولا يطال ركوع لداخلين، والإمام الراتب كجماعة. والإمام الراتب كجماعة إذا لم يصلي معه أحد يحصل له فضل الجماعة، وإذا صلى فلا تعاد الصلاة جماعة في مسجده عند مالك، ويجمع إذا ورد سبب من أسباب الجمع كالمطري، ويعني له أحكام الإمام الراتب إذا لم يصلي معه أحد فله أحكام الجماعة. نعم. ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة القطع. ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة، بعد الإقامة كما قلنا سابقا لا يستأنف صلاة، الحديث السابق الذي قلنا لا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوب، وإن كان ابتدأها قبل الإقامة فأقيمت الصلاة قطعا. قال ولا تبتدأ صلاة بعد